أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، في درسنا السابق كنا نتكلم عن مشيئة الخالق سبحانه وتعالى، وأن مشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء الله لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن، وأن مشيئة العباد كلها خاضعة لمشيئة الخالق سبحانه وتعالى، لا يمكن أن ينفذ أو أن يحصل شيء في مملكة الخالق سبحانه وتعالى إلا بمشيئته وإذنه. هذا المعنى تكلمنا عنه في الدرس السابق، لكن هناك شبهة قديمة جديدة يريدها أهل الكفر وأهل البدع والأهواء، أن الله إذا كان لا يمضي شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله، هذا يعني أن الله يشاء الكفر، وهذا يعني أن الله يرضى الكفر، وهذا يعني أن الله يحب الكفر والشرك والفسوق والعصيان، فاستدلوا بمشيئته على محبته، فاستدلوا بالإرادة العامة، الإرادة الكونية على الإرادة الشرعية، على المحبة، الإرادة التي قضت حكمة الله عز وجل أن تتخلف إذا شاء، فاستدلوا بالإرادة الكونية العامة على الإرادة الشرعية، وهذا عين الضلال وعين الباطل، كما قال تعالى عن المشركين: فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. فاستدلوا بمشيئة الله على شرعية الذنب، على شرعية الشرك والفسوق والعصيان، وهذا عين الباطل. كذلك قوله تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، فقد ذمهم الله تعالى حيث جعلوا الشرك كائنا منهم بمشيئة الله عز وجل، أي أن الله استدلوا بالمشيئة الكونية على محبته وإرادته للشرك. هذه الشبهة كما قلنا لكم قديمة جديدة، هناك كثير من أهل الأهواء والبدع من يستدلون بالإرادة الكونية على شرعية الباطل، وعلى شرعية الكفر، وعلى شرعية الإلحاد، كأحد الشيوخ القرضاوي استدل بقوله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. فهذه إرادة كونية، الله عز وجل قدر كونا بأن يختلف الناس، إلا من رحم ربك فهم غير مختلفين، فاستدل بهذه الإرادة الكونية أو بهذا الدليل على شرعية الاختلاف، وأن الاختلاف مشروع ومحمود، وأن الله قدره، أي بمعنى أن الله أراده وأحبه وبالتالي هذا التنوع وهذا التعدد في الأحزاب وهذا التعدد في الاتجاهات والتيارات فكلها جائزة. ولماذا؟ لأن الله خلقنا مختلفين، وبالتالي فالاختلاف يعني محمود شرعا، هذا من الضلال. أهل الفصاق تقول له لماذا لا تصلي؟ لو شاء الله لصليت، الله ما قدر لي بعد، الله لم يقدر لي، فلو شاء الله لفعلت. فهذا من الباطل، هذا من الباطل. فاستدلوا بالإرادة الكونية على الإرادة الشرعية. ينبغي أن نتنبه، أن نتنبه أن هناك كثير من الوعاظ، كثير من الدعاة، كثير من الشيوخ من يقع بهذا الخطأ ليمرر باطلا، ليرضي طاغية، ليرضي ظالما، فيستدل بالإرادة الكونية على الإرادة الشرعية، وهذا خطأ كبير. يقول الشارح أو فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمر، أي للأمر الشرعي الحلال والحرام، فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد، أي لم يذكروا المشيئة، يستدلوا بمشيئة الخالق على جهة التوحيد، أي التعظيم، تعظيم الخالق، لم يوحدوا الخالق في مشيئته، لم يذكروها على سبيل أن هذه المشيئة هي المشيئة النافذة في الكون القاهرة لجميع المشيئات، والتي لا تعلوها ولا تشركها مشيئة مخلوق أيا كانت صفته ونوعه. لم يذكروا مشيئة الخالق على سبيل أن المخلوق خاضع لهذه المشيئة، وهم لم يذكروا المشيئة على سبيل التنزيه والتعظيم للرب سبحانه وتعالى، وإنما استدلوا بالمشيئة على وجه الاستدلال، على من للاستدلال على ما هم عليه من الباطل، وما هم عليه من الظلم، وما هم عليه من الكفر والشرك، وهذا عين الباطل. لذلك قال الشارح وإنما ذكروها معارضين بها لأمره، دافعين بها لشرعه، كفعل الزنادقة والجهال، إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر. الذي يحتج بالقدر على شرعية المنكر هذا زنديق، هذا ليس بمسلم. وقد احتج سارق على عمر بالقدر، فقال وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره، فقال له السارق يعني أنا سرقت بقدر الله، قدر لي السرقة، وبالتالي كيف تقطع يدي وتحاسبني على أمر قد قدره الله لي؟ فاستدل بالقدر على الذنب وعلى شرعية الذنب، فأنكر عليه عمر وقال له أنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره أيضا. لكن استدلالك بمشيئة الله العامة الكونية على المشيئة الشرعية هذا عين الخطأ والباطل. يشهد لذلك قوله تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم، وعلم أن مرادهم التكذيب وليس الاستدلال. أعود وأذكر أن الاستدلال بالمشيئة العامة على المشيئة الشرعية هو استدلال أهل الباطل وأهل الكفر وأهل الشرك وأهل البدع والأهواء ممن ينتسبون لأهل القبلة والعياذ بالله. فإن قيل فما تقولون في احتجاج آدم على موسى بالقدر إذ قال له أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما؟ وشهد النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم حج موسى أي غلبه بالحجة، الحديث متفق عليه نذكره لكم بتمامه، كما عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن موسى لقي آدم عليه السلام فقال يا آدم أنت خلقك الله بيده وأسجد لك الملائكة وأسكنك الجنة، فوالله لولا ما فعلت ما دخل أحد من ذريتك النار. قال فقال يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه تلومني فيما قد كان كتب علي قبل أن أخلق، تلومني فيما قد كان كتب علي قبل أن أخلق. فاحتجا إلى الله عز وجل، فحج آدم موسى ثلاث مرات. فما هو الجواب؟ حقيقة هذا الحديث صحيح لا شك، فكيف نفسر الأمر؟ نقول كالتالي: أن آدم عليه السلام استدل بالقدر على البلاء ولم يستدل بالقدر على الذنب، فالذنب آدم عليه السلام قد تاب منه واستغفر الله منه وقد غفر الله له، وموسى عليه السلام يعلم ذلك أن الله غفر له ذنبه، وبالتالي لا يمكن أن يفاتحه في أمر قد غفر الله له فيه. وآدم عليه السلام هو أكبر من أن يستدل بالقدر على الذنب، وكذلك موسى عليه السلام، فالذي حصل أنه استدل بالقدر على البلاء. فقال الشارح: وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولادهم من الجنة، فاحتج آدم عليه السلام بالقدر على المصيبة، لا يحتج بالقدر على الذنب، إنما يحتج بالقدر على المصيبة على البلاء لا على الخطيئة، فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعايب. قدر الله ما شاء فعل، عندما ينزل بلاء الإنسان مصيبة يقول: هذا الذي قدره الله، هذا الذي شاءه الله، قدر الله ما شاء فعل، يستدل بالقدر على المصيبة ليخفف من وطأة المصيبة عليه. فالاستدلال بالقضاء والقدر على المصيبة وعلى البلاء يكسي صاحبه ثوب الرضا بقضاء الله وقدره، ويرفع عنه الأسى الشديد، يهيبه السكينة والهدوء والراحة، يجعله يحسن تفسير الأمور، الرضا بما نزل وبما حل به، فهو يعلم أن ما اختاره الله خير له، وأن خيرة الله لعبده خير من خيرته لنفسه، فيرضى ويهدأ ويسكن، فلا يسخط ولا يعترض ولا ينتحر ولا يقتل نفسه. فقلنا لكم أن الرضا بالقضاء له انعكاس إيجابي وعظيم جدا على النفس، على المرء ذاته. إذن خلاصة القول أن القضاء والقدر يستدل به على المصائب على البلاء، ولا يجوز الاستدلال به على المعايب والذنوب. فالاستدلال به على المعايب والذنوب هو من منهج إبليس. أول من استدل بالقدر على المعايب والذنوب هو إبليس. قال إبليس: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فذم إبليس على احتجاجه بالقدر، على فعل الذنب والإغواء والتزيين، لا على اعترافه بالقدر وإثباته له. فكل من يستدل بالقدر على شرعية المنكر وعلى شرعية الذنب فهو على منهج إبليس. حقيقة مسألة القضاء والقدر من السلامة أن لا نتوسع في الحديث عنها كثيرا، نذكر القدر على وجه التنزيه والتعظيم والتوحيد، ولكي نحسن تفسير كثير من الأمور من جهتنا في الحياة الدنيا. أما التوسع بحيث يوقع المرء في الشك والريب وكثير من التساؤلات فهذا غير وارد، وقد حصل النهي عنه كما في الحديث، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا، أي لا تسترسلوا في الحديث عن القدر فتخوضوا فيما لا يغني يعنيكم فتضلوا وتضلوا، لأن الخوض فيما هو فوق المقدور وحدود المعقول مآله غالبا إلى الهلاك والضلال، والسلامة تقتضي الاقتصار على المشروع والمعقول. فنتحدث عن القضاء والقدر لكي نفهم بعض الأمور الخاصة بنا، ولكي نوحد الخالق ونعظم الخالق، لأن علم القضاء والقدر كما قلنا لكم مؤداه إلى تعظيم الخالق وتنزيه الخالق سبحانه وتعالى. أما التوسع أكثر من ذلك الذي قد يؤدي إلى الريب والشك وكذا فهذا ينبغي الإمساك عنه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وفي الحديث له تتم: وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، أي لا تتوسعوا، لا تخوضوا فيهم بطريقة خاطئة فيما لا ينبغي ولا يجوز، إما أن تذكروهم بخير وإما أن تمسكوا. وعن وهب بن منبه أنه قال: نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه، وأجهل الناس بالقدر أنطقهم فيه. يعني أجهل الناس بالقدر هم الذين يتكلمون فيه، وأعلمهم بالقدر هم الذين يمسكون عن الخوض في القدر والحديث عنه. قول المات يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. فالله تعالى يهدي من يشاء لا مانع لهدايته، فإن أراد هداية فرد أو أحد هداه لو اجتمعت الإنس والجن على أن يضلوه. فالله تعالى يهدي من يشاء لا راد لحكمه، لا راد لقضائه، لا راد لهدايته. كم من امرئ طوقه مكر الليل والنهار ليصرفوه عن العبادة والتوحيد، إلا أن الله تعالى يقدر له الهداية فيخرجه من ظلمات الشرك وظلمات الفسوق والفجور إلى نور الهداية ونور التوحيد. ويعصم ويعافي فضلا، فالله تعالى يعصم عباده من الزلل ويعافيهم من الخطأ والانحراف فضلا وكرما وجودا منه سبحانه وتعالى. ويضل من يشاء، كذلك إن أراد إضلال أحد فهو سيضل، لا يمكن لو اجتمعت البشرية كلها على أن تهديه، لا يمكن لا يمكن. يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء سبحانه وتعالى. ويخذل ويبتلي عدلا، البلاء الذي ينزل العبد وعدل من الله، فالله فعله بين الفضل والعدل لا يخرج عن ذلك، فإما فضل على العبد وإما عدل يعامله بالعدل، ونسأل الله تعالى أن يعاملنا بفضله ورحمته. قال الشارح مستدلا على هذا المد قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فهداية التوفيق، هداية الأطر من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام، هذا لا يقدر عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، لا يقدر عليه أحد إلا الله. لكن هداية الدلالة، هداية الإرشاد، هداية البيان، فهي من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، من خصوصيات الأنبياء وأتباع الأنبياء وورثة الأنبياء من أهل العلم. فالهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم هي هداية الإعانة والتوفيق أو المشيئة النافذة فيما شاء أو أحب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كم ألح على عمه أبي طالب كي يسلم، لكن أبى الآخر إلا أن يموت على ملة عبد المطلب، ملة الكفر والشرك. قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ويضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. قول المات وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، فضله على العباد بالهداية وعدله في من شاء له الكفر والضلال والعذاب. فالله تعالى منزه عن الظلم وقد حرم الظلم على نفسه وعلى عباده. قال الشارح مستدلا على المتن بقوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمن هداه إلى الإيمان فبفضله وله الحمد، ومن أضله فبعدله وله الحمد. قلنا لكم فبعدله، لأن الله تعالى منزه عن الظلم ولا يظلم ربك أحدا، وهو يبغض الظلم من عباده. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فكل العباد يتقلبون في مشيئة الخالق سبحانه وتعالى، فمنهم المؤمن ومنهم الكافر، ومنهم الذي يعامل بفضل الله عز وجل ورحمته، ومنهم الذي يعامل بعدله، ولا يخرج أحد من الخلق عن ذلك. قال الماتن وهو متعال عن الأضداد والأنداد سبحانه. الضد المخالف والند هو المثل، فالله منزه عن الأضداد والأنداد، لا معارض له، لا يوجد معارض وند للخالق سبحانه وتعالى، كفء للخالق. قد يكون هناك ند يدعي شيئا من خصائص الألوهية والربوبية، لكن هذا يدعيها زورا ويدعيها تشبعا بما ليس فيه. لا يوجد ند كفء للخالق، له نفس صفات الخالق، له خصائص الخالق، له أسماء الخالق، لا يوجد. فالله عز وجل ليس له ند وليس له ضد، ومن يقول عن نفسه أنه ند وضد وأنه شريك للخالق في أي أمر هو من خصوصيات الخالق سبحانه وتعالى، فهو من جهة يكذب ويتشبع بما ليس فيه وبما لم يعطى، وهو باطل مناف للحقيقة والواقع. قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد، أي مكافئا ومماثلا، وفي قراءة كفوا أي مكافئ. الله تعالى ليس له مكافئ في شيء من خصوصياته، فكما أن الله تعالى لا مثل له في ذاته وصفاته وأفعاله، فكذلك لا مثل له في شيء من خصائصه تعالى التي تفرد بها دون خلقه، والتي منها أنه المعبود بحق المستحق لكمال العبادة، وأنه تعالى له الحكم والتشريع وخاصية التحليل والتحريم، وأنه تعالى يحكم ما يريد من غير أن يعقب عليه أحد، وأنه تعالى فوق المساءلة لا يسأل عما يفعل وما سواه من الخلق يسألون، ومنها أنه تعالى المحبوب لذاته وما سواه يحب له سبحانه، وأنه كذلك المطاع لذاته وما سواه يطاع لأجله وفي الحق الذي يحبه تعالى، وأنه تعالى وحده الضار النافع بيد الخير والشر، يعلم ما كان وما سيكون. فهذه خصائص تفرد بها الله وحده، فمن ادعى شيئا منها لنفسه فقد ادعى الإلهية وجعل من نفسه ندا لله تعالى، لكن ندا مكذوبا غير صادق، لأنه ليس ندا مكافئ للخالق في هذا الادعاء. ومن أقر لهذا المخلوق بهذه الخصائص أو بشيء منها فقد اتخذه معبودا من دون الله وأقر له بالإلهية وخصائصها. يقول الشارح ويشير الشيخ بنفي الضد والند إلى الرد على المعتزلة في زعمهم أن العبد يخلق فعله، فأن هذا القول من المعتزلة يستلزم منهم أن يجعلوا العبد المخلوق ندا لله عز وجل في خاصية الخلق، كما أن الله خالق كذلك العبد كما تقول المعتزلة هو خالق يخلق فعله، فجعلوا العبد المخلوق ندا للخالق سبحانه وتعالى في خاصية الخلق، وهذا كفر وشرك. لكن أيضا نقول في كلام الشيخ رحمه الله أي كلام الماتن رد على من يدعي لنفسه حقوق وخصائص هي من خصائص الإلهية من خصائص الرب سبحانه وتعالى، كحق الحكم والتشريع وسن القوانين وحق الطاعة وغيرها من الخصائص التي تقدم ذكرها. فكل من ادعى شيء من هذه الخصائص لنفسه ففي الكلام السابق الآن في الذكر رد عليه. فالله عز وجل لم يكن له كفوا أحد، هذه السورة يرددها في كثير من صلواتنا، كثير من المسلمين يرددها في صلاته، لكن ومع ذلك وللأسف تجد كثيرا من يتخذ لله كفوا وندا وشريكا من جهة الطاعة، من جهة المحبة، من جهة الخضوع، من جهة الخشية، من جهة الانقياد. ما أكثر الآلهة والأنداد الذين يعبدون من هذا الوجه من قبل كثير من الناس، وبنفس الوقت تراهم يقرؤون قل هو الله أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان الله، كيف تقرؤون هذه الكلمات، هذه السورة العظيمة التي تعدل ثلث القرآن، ومع ذلك تقعون في أنواع من الشرك وتطيعون أندادا وشركاء مع الله، فهذا لا ينبغي ولا يجوز. قال الماتن لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. فالله عز وجل لا يرد قضاءه شيء، لا يرد قضاءه راد، مهما اتخذ الإنسان من أسباب المنعة والحيطة فإنه لا يستطيع أن يرد قضاء الله تعالى، فقضاء الله تعالى واقع لا محالة، مهما اتخذ هذا الإنسان من أسباب تمنعه من قضاء الله لا يفلح. أراد أن يتهرب من قضاء الله فيه حيث أن يتجنب الموت لا يستطيع، فيموت في أجله. مهما اتخذ الأسباب وركن إلى البروج المشيدة أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قال صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يبلغ حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فهذا من لوازم الإيمان ومن تمام وكمال الإيمان، أن ما أصابك لم يكن ليخطئك يا عبد الله، وما أخطأك لم يكن ليصيبك مهما حاولت. لو اجتمعت الإنس والجن على أن يمنعوا عنك شيئا قدره الله لك لا يستطيعون، لا يفلحون. أو يوصلوا إليك نفعا أو شيئا لا يريده الخالق لا يمكن، لا يستطيعون. كما في الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اعلم بأن الخلائق لو أرادوك بشيء لم يردك الله به لم يقدروا عليه. سبحان الله، خلائق كلهم أرادوك بشيء لم يردك الله به لم يقدروا عليه. لذلك الإنسان المسلم ينبغي أن يكون عزيزا قويا بإيمانه، لا يخاف في الله لومة لائم، كيف يخشى المخلوق وهم لا يستطيعون أن يوصلوا إليه شيئا إلا إذا شاء الله. لذلك الخشية تكون من الخالق، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. فالخشية والخوف يكون من الخالق سبحانه وتعالى وليس من المخلوق. قال الشارح لا يرد قضاء الله راد ولا يعقب، أي لا يؤخر حكمه مؤخر، لا معقب لحكمه. فالمعقب هو الذي يتبع الشيء فيستدركه ويبطله أو يؤخره، فالله إذا حكم حكما لا يؤخر ولا يستدرك عليه ولا يوجد من يبطله، فأمره نافذ وحكمه نافذ سبحانه وتعالى، وهذا لكمال ربوبيته وألوهيته. والله يحكم لا معقب لحكمه، بما في ذلك الحكم الشرعي الحلال والحرام. الله عز وجل لا يوجد من يعقب على حكمه، والله يقضي بالحق والذين من دونه لا يقضون بشيء، لا يقضون بشيء، فحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال الشوكاني في التفسير، في تفسير هذه الآية: والله يحكم لا معقب لحكمه، المعقب الذي يكر على الشيء فيبطله، وحقيقته الذي يقفيه بالرد والإبطال. قال الفراء معناه لا راد لحكمه، والمعقب الذي يتبع الشيء فيستدركه. والمراد من الآية أن لا يتعقب، أنه لا يتعقب أحدكم الله سبحانه وتعالى بنقص ولا تغيير. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد: ليس أحد يتعقب حكمه فيرده كما يتعقب أهل الدنيا بعضهم حكم بعض فيرده. لذلك هذا التعقيد الذي يحصل في مجالس البرلمانات والمجالس النيابية، هؤلاء الذين يزعمون أنهم يشرعون من دون الله، يعقبون على الله، هؤلاء يلعبون بالكفر، من يريد الربا، من يريد الحلال، من يريد كذا، ومن أمر حكم الله فيه حكما، ومع ذلك تراهم يعقبون على الله، يعترضون. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لا تجوز الخيرة، لا يمكن أن تكون في مورد ومعرض الرد والتعقيب على حكم الله وكلام الله، فهذا كفر والعياذ بالله. الله يحكم بشيء ثم يأتي عبد الله يعقب على حكم الله، لا تقدم بين يدي الله ورسوله. لكن انظروا الآن كم هم العباد الذين يقدمون بين يدي الله ورسوله ويعقبون على حكم الله، يحسنون من تلقاء أهوائهم، يحسنون ويقبحون بغير سلطان من الله، والناس تقبل منهم ذلك. هذه القوانين التي يعمل بها الناس، هل هي من شرع الله أم من شرع العبيد؟ هذه المحاكم التي يحتكم إليها الناس، هل هي تحكم بما أنزل الله أم تحكم بأهواء العبيد وقوانين العبيد وقوانين الطاغوت؟ إذا لم يكن هذا هو التعقيب على حكم الله فما هو التعقيب؟ لكن المشكلة كثير من الناس ينصاع ولا يرى ضيرا في اتباع القوم في ذلك، وقد ابتلينا بشلة من أهل الإرجاء والتجهم من يجادل عن هذا الواقع المرير. حكم الله ينحى عن الأرض وشرع الطاغوت هو الذي ينفذ، ومع ذلك نجد ثلة من مشايخ الإرجاء يجادلون ويدافعون عن هذا الواقع وعن واقع هؤلاء الطواغيت الظالمين الذين لا يحكمون بما أنزل الله بل يحكمون بأهوائهم وشرائع شتى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الماتن: آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. الإيمان مسألة كبيرة سيأتي الحديث عنها لاحقا إن شاء الله في الدروس القادمة إن قدر الله وكان لنا بقية حياة. آمنا بذلك كله أي كل ما تقدم، وأنا يريد الماتن كل ما تقدم من حديث عن القضاء والقدر وعن خصائص الخالق سبحانه وتعالى، آمنا به وسلمنا به، آمنا به اعتقادا وقولا وعملا، وأيقن أن كلا من عنده سبحانه وتعالى. قوله كلا أي كل كائن محدث من عند الله بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته وتكوينه، هذا معنى وأيقن أن كلا من عنده. يقول الماتن: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. هنا ينقلنا الماتن الطحاوي رحمه الله إلى موضوع آخر. حديثنا أو دروسنا السابقة كلها خاصة أو تتعلق بذات الخالق سبحانه وتعالى، بحق الخالق على عباده، بأسمائه وصفاته، فانتهينا من هذا الموضوع، وإن كان هو موضوع يتكرر معنا مرارا في المواضيع القادمة من مواضيع الطحاوية، العقيدة الطحاوية، إلا أن هنا موضوع مستقل آخر جديد يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن حقه على أمته وعلى الناس وما يجب له من حقوق. هذا موضوع كبير، أرى إن شاء الله أن نرجعه إلى درس قادم، وندع ما تبقى من الوقت للأسئلة إن وجدت هناك أسئلة، والله تعالى أعلم. نعم، السؤال كالتالي: ما الفرق حفظك الله بين التعقيب على التعقيب على حكم الله وبين الاجتهاد في الدين بما يتوافق وخصوصية المجتمعات وإلى آخره؟ التعقيب على الخالق سبحانه وتعالى كما قلنا لكم هو الاستدراك، أن تبطل حكم الله، أن تعقب عليه بحكم آخر، أن تبطله، أن تؤخره، هذا هو التعقيب كما ذكرنا لكم آنفا. لكن الاجتهاد يختلف. أولا، الاجتهاد المعتبر لا يكون في مورد النص، لا يكون في أمر قد حكم الله فيه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، لا اجتهاد في مورد النص، فالاجتهاد يكون فيما لا نص فيه، والمجتهد في بنفس الوقت يجتهد في أن يبين حكم الله في النوازل الأمور المستجدة التي تحتاج الاجتهاد من خلال النظر والنظر بالأدلة والقياس عليها، قياس الواقع واقع المسائل التي يجتهد فيها على الأدلة الشرعية. فهو يجتهد ما استطاع بأن يوافق الشرع، بأن لا يخرج عن روح الشريعة ومبادئ وقواعد الشريعة وعن النصوص الشرعية. فهذا هو الفرق بين التعقيل وبين الاجتهاد، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا، بارك الله بكم. هل من سؤال آخر؟ هذا السؤال يقول: ما حكم الأخذ من اللحية طولا وعرضا تهذيبا لها إلى آخره؟ مبدأ الأخذ قد حصل، قد ثبت ذلك عن ابن عمر وعن أبي وعن عمر رضي الله عنه وعن أبي هريرة كذلك، وقيل أن أن أن أن يعني بمقدار قبضة، ما زاد عن القبضة تهذب ويؤخذ منها ما زاد عن القبضة. فمبدأ الأخذ والتهذيب حصل، وهو الذي يرجحه بعض أهل العلم أن ما زاد عن اللحية يسن، يفضل أن تهذب وأن تقص، لأن الصحابة فعل الصحابة يدل على أن هكذا كانت السنة. ابن عمر عرف بشدة يعني اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم وتقليده للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى في الحركات، حتى في في في في الأمور الغير التعبدية. فمما دل أن هذا الأخذ هو الأقرب للسنة كما يقول بعض أهل العلم، والله تعالى أعلم. طيب، جزاكم الله خيرا، بارك الله بكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.